يتضمن التغوط، فسمى بذلك المعنى باللفظ الدال على العمل الظاهر المستلزم للعمل المفتوح. هكذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال وكلاهما مراد، يعني كل مستعملا في حقيقته، وهذا كله من باب ذكر اللازم ليفهم منه لازمه المدلول. هذا كله من باب ذكر اللازم ليفهم منه لازمه المدلول. وذكر شيخ الاسلام تيميه أمثلة كثيرة على ذلك. ذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله أمثلة كثيرة على ذلك. فالحاصل أن استعمال لفظ الغاية في الآية ليس في غير معناه. ومن الغلط أن يقال إنه لفظ استعمل في غير معناه، بل هو لفظ مستعمل فيما يراد منه حقيقة. قال المصنف رحمه الله تعالى لا مجاز فيه، بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه عطفه كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في محله، كما قر بنظيره في أن نسق العرف لحقيقة لغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية، مع أن هذا على طريقتهم هو المجاز، فإن صرف الكلمة عن معناها الحقيقي اللغوي إلى معنى جديد عرفي هو عين المجاز الذي يتكلمون فيه. ومع هذا هم في مثل هذا يقولون هذا حقيقة لغوية والآخر حقيقة عرفية، فأقروا أنه حقيقة في الموضعين، أقروا أنه حقيقة في الموضعين، وهذا من التناقض السام. فالواجب أن يقال هو مجاز، لأن وصف الشيء بالحقيقة والمجاز يتمارض مثل هذا، إلا على وجه التكلف. قال رحمه الله كما قال بنظيره في أن نسخ العرف بالحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاقه الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. الشاهد إطلاق لفظ الحقيقة عليه، الشاهد إطلاق لفظ الحقيقة على كلا الموضعين. فكما أنه لا إنكار عندكم فهذا الذي نعمله لا إنكار فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية لا مجاز فيه. ولذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع والمجاز وبحثه في البيان. علوم البلاغة ثلاثة: بيان وبديع ومعاني. فالمجاز من البيان، وهذه الآيات في هذا الموضع سموها هم من نوع بديع فلا مجاز فيها، مع أنها على تعريفهم وحدودهم مجاز محض. قال بذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة. المشاكلة عند علماء البديع ذكر الشيء بلفظ غيره، المشاكلة عند علماء البديع هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا او تقديرا، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا او تقديرا. الاول كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع ان الجزاء على السيئة ليس بجزية، الجزاء على السيئة ليس بجزية، لانما هو من العدل فليس من الاساءة في شيء. ومع هذا لما جاءت هذه المقابلة التي هي مقابلة عدل اطلق عليها لفظ السيئة لوقوعها في سياق السيئة، اطلق عليها لفظ السيئة لوقوعها في سياق السيئة وليست بسيئة، فقال ربنا سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأصل الكلام وجزاء سيئة عدل أن تقابل بمثلها، لكن لما صارت كانت هذه المقابلة وقعت في سياق السيئة السابقة أثرت عليها وسميت على سبيل المشاكلة، هكذا يقولون، مع أنه في حقيقة الأمر ليست هي سيئة أصلا. قال رحمه الله تعالى: وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة، ومعلوم أن المجاز من ذم البيان لا من ذم البديع، فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع. تقدم الكلام على المشاكل وأنها ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فيه في سياقه، إما تحققا أو تقديرا. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المجاز من ذم البيان لا من ذم البديع، فأكثر من قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله قال هذا البيت أحمد بن محمد الأنصاري، قال هذا البيت يا أحمد بن محمد الأنصاري المثنى بأبي الرقعمك، المثنى بأبي الرقعمك بالراء والقاف والعين والميم والقاف، توفى سنة 399 وهو متأخر، ليس من يحتج بشعره، لكن هذا على سبيل المثال. قال كقوله: وقد تظرف في هذا البيت ما شاء، وقد تظرف في هذا البيت ما شاء. قال رحمه الله تعالى: فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله قال اقترح شيئا لنزلة طبخه قل تطبخوا لي جبة وقميصا، فيعبر عن خراطة الجبة التي ترى فيها أثر التمزق بالطبخ، عبر عن الخراطة بالطبخ لوقوعها في سياق الطبخ المطلوب منه أن يطلبه. قال اقترح شيئا لجبلة طبخه قل تطبخوا لي جبة وقميصا. قال: والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة ومنه الآيتان. نعم، زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، نعم زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم من المشاكلة مجازة. قال: وأما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معنى إيذاءهم الله كبرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسل، ويوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أنهم يدعون له ولدا وأنه ليعافيهم ويرزقهم.

قال رحمه الله العلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أجدا يرمي سمي هذا النوع من المجاز استعارة. الاستعارة معناها مأخوذ من قول من عور وأعار، وهي كلمة تدور على معنى المبادلة، تدور على معنى المبادلة. استعارة يعني أخذ ليرجع. قال رحمه الله تعالى والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي، العلاقة هنا المشابهة بين الأسد الحقيقي والأسد المجازي، العلاقة هنا المشابهة. يجي المشابهة الشجاعة في كل، يجي المشابهة الشجاعة في كل، والعلاقة القرينة الثالثة لفظة يرمي، لأنه لو قال رأيت أسدا وسكت احتمل أن يكون الأسد الحيوان، لكن لما قال يرمي استحال أن يرمي الحيوان فتعين أنه الإنسان. قال رحمه الله تعالى والعلاقة إن كانت المشابهة فقولك رأيت أسدا يرمي سمي هذا النوع من المجاز استعارة. يحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا. الخلاصة أن كل مجاز علاقته غير المشابهة كالسببية ونحو ذلك فهو المرسل. كل مجاز علاقته غير المشابهة فهو مرسل. والسورية أن يسمى الشيء باسم سببه كقول رعينا الغيث، رعينا الغيث، والمراد رعينا العشب الذي نبت بسبب الغيث. فالعلاقة هنا السببية، العلاقة هنا السببية، لأن الغيث سبب في إنبات العشب فأطلق الرعي في الغيث والمراد العشب. والمسببية عكسها، المسببية عكسها تسمية الشيء باسم مسببه. المسببية بفتح الباء عكس السببية، المسببية بفتح الباء، بفتح الباء عكس السببية. تسمية الشيء باسم مسببه كقول مثلا أمطرت السماء نباتا، أصل الكلام أمطرت غيثا كان سببا في النبات فأتى بالمسبب الذي هو النبات عن الغيث ووضعه في محل الغيث لأنه مسبب عن الغيث. استعمل المسبب في محل السبب فهذه علاقة يسمونها المسببية. قال رحمه الله تعالى ونحو ذلك، ونحو ذلك. قال رحمه الله إن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك كالمحلية ونحوها. سمي مجازا مفردا مرسلا، كل مجاز علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. قال فقول الشاعر أكلت دما، أكلت دما إن لم أرأت ببرة بعيدة مهوى القرص طيبة النشر. هذا رجل يهدد امرأته، هذا رجل يهدد امرأته أنه سيفزعها ببرة أجمل منها طيبة العمر بعيدة مهوى القرص. القرص نوع من الحلي يوضع في آذان النساء يسمى قرصا. القرص نوع من الحلي يوضع في أذن النساء معروف إلى الآن. والعرب تمدح المرأة التي تكون طويلة العنق فهذا من نماذج النساء. فكم بعيدة ما هو القرط يعني طويلة العنق كناية عن طول العنق طويلة النجر والنجر هي. قال رحمه الله قول الشاعر أكلت دما إن لم أرأت بذرة بعيدة ما هو القرط طويلة النجر أطلق الدم وأراد الدية مجازا يعني سأقتلك فأدفع ديتك فإلا تصبرين على الدرة. قال أطلق الدم وأراد الدية مجازا علاقته السببية لأن الدية المعبرة عنها بالدم سببها الدم يعني الذي سبقه هو دم المرأة الأولى. قال وهي مسبب له وهي مسبب له. طيب إن شاء الله تعالى نتفنوا نكمل بعد غد إن شاء الله تعالى ما بقي من مبحث المجاز إن شاء الله تعالى هنا كان لكم شيء ما يفضل منه. دون مجاز سليمان هذا من مجاز الله هذا أسلوب عربي كما انه من قبل كان حديثا باستعماله في لفظه كل ما تدفع الحق. فاذا جاز استعمال لفظ الحقيقه في الموضعين فكلامكم كلام وجوابكم جواب. كما انه لهذا من اكبر الادله على التنافي عندكم انه مستعمل هذا الكلام في مثل الغاز او كالسموم الا على ان الحقيقه عندكم تنافي المدى. لكن مثل هذا يعتبر فيه مجال لان ما تستعمله هل يوضع الى اللغه العربيه ولا طيب وهل بالحقائق يروج على المعروف من شروط كلامهم هم انه لا يخرج المجال عن سياق الحقيقه او ما يقولونه وان لا يخرج عن المعنى الاصلي وهذا ايضا مما يشتغل عليه ولا ابن القيم يقول من شروط المجاز عندكم اجماعا انه لا تخرج الحقيقه عن المجاز ولا يخرج المجاز عن الحقيقه يكون بينهما مثل عموم هذا يقول ابن القيم فاستعمالاتكم التي توسعتم فيها اكثرها خارج عن هذا الحكم قال الشيخ الاسلام هذا اسلوب العرب استعمال اللازم والمراد الملزوم كلام او الملزوم والمراد اللازم قال لان العلاقه بينهما مترادفه فهو ذهب الى نزل ذات المكان لقضاء الحاجه وكل من نزل في تلك الامكنه الاصل فيه انه لقضاء الحاجه الاصل في كل نازل في اماكن بعيده الامات التي فيها غوط او غوط يكون لاجل قضاء الحاجه هذا الاصل فيه كل بالطرق نحن ما نتكلم لكن الاصل فيها هذا عبرنا وتعبير اطلاق في النهايه الحاجه ونظام اطلاق الماضي ورد من المنزل مثلا كما ان من علاقات المجاز العقلي الحلو والمحميين نفس الكلام نفس الكلام شيخ الاسلام اطلاق لازم يكون هذا هو المجاز العقلي هذا هو المجاز العقلي انت تلميذه يا شيخ الاسلام لازما ومجزما والامام الشيخ يقدر انهم لا يكون محل في حال ولو فتحنا باب الوراد يمكن اننا نتكلم في الاسلام لكن نحن نقول ان هذه العباره حقيقه الموضعين أنت تسمون مجاز أخر تمناتج تزيد تخبيرا لقوله تعالى صدقة الله تقول هذه الآية صدقة الله أن صار تعتقد عقيدة مثلا الأخطار المعبودية أو الأخلاق فقال صدرة الله من أحسن من الله يسمى على تقدير ما تحدثون وأنتم من الإطلاق فكأن كلام في سياق الإطلاق المقدس في أذهانكم هذا ما هو إن شاء الله تتكلم عن الاسلام ابتداء منهم موضع بحث النزاع البلاغي اللي يتكلم من هذا حتى تجد كبار عن مدينة دار عند من له ابن الحاجب الحاجب من كبار عن مدينة من كبار عن مدينة بلاغة عن مدينة